الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع وقائع غزوة أحد التي ذكر فيها كثير رحمه الله تبارك وتعالى ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله: وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجهه. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم، وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فحان دونه نفر من المسلمين نحو من 10 فقتلوا، ثم جلدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أدركه المشركون وعلموا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلبونه لأنه هو المستهدف الأول كما ذكرت. قال: فحال دونه نفر من المسلمين نحو من 10، وهؤلاء قيل 7 وقيل 10 كانوا حوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جلدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، فجلدهم بالسيف والضرب والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أجهضهم عنه. نعم، يعني منعهم من الوصول إليه ومن إذائه عليه الصلاة والسلام. وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عليه الصلاة والسلام بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه. نعم، وهذا من شجاعته أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، حين صاروا يرمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترس عليه بظهره حتى صار النبل يقع عليه على ظهره دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو لا يتحرك، كل هذا حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ورمى سعد بن أبي وقاص يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص قال: رمى رميا مسددا منكئا، يعني من النكاية في الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيه السهام، يعطيه السهام والرسول يرمي، وأقول الرسول يعطيه وسعد يرمي يعطيه، ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وكان معلوم أن الفداء إنما يكون بالحي، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم ميتين، فذاك قيل إن هذه الكلمة قالها مما جرت عليه العرب، فقال فداك أبي وأمي مما جرت على لسان العرب وفي كلام العرب وعادتهم. نعم. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وهذه من الآيات العظيمة، أصيبت عين قتادة بن النعمان، يعني خرجت من موضعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها وردها إلى مكانها، ولما رد عينه لمكانها صارت أحسن عينيه، يعني رجعت إلى مكانها سليمة وصارت أحسن عينيه من جهة البصر، يعني يرى بها أحسن من الأخرى، التي أصيبت صارت أحسن من الأخرى. فهذا فقوله هنا: فكانت أصح عينيه وأحسنهم، يعني من جهة السلامة ومن جهة الإبصار أيضا. نعم. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. وقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. هنا يذكر أن الذي صاح بذلك هو الشيطان، صاح بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. وما قصده من ذلك؟ قصده إضعاف المسلمين. المسلمون إذا علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قد يصيبهم الوهن والضعف، ويقع بينهم يقع في قلوبهم شيء عظيم من الوهن، فلأجل ذلك هو أشاع ذلك لغرض إضعاف المسلمين، فصاح بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. والنتيجة بعد أن سمع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال: وقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله جل وعلا، الذي هو لحكمة عظيمة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. يعني الشيطان كان ممن صاح، وهذا مما ذكر في تفسير الآية. نعم. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة. هذه من مواقف أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، الذي هو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. لما وقع ما وقع في المسلمين بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد طائفة منهم قد قعدوا عن القتال، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر أثر فينا حتى قعدنا عن القتال. فقال لهم: ما تصنعون في الحياة بعد موتي؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، هذا لا يدفعكم إلى القعود، هذا يدفعكم إلى أن تموتوا على ما مات عليه. فقوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم من قتال أعداء الله عز وجل. ثم هو كان أول من فعل ذلك، مقبلا على على على على أعداء الله، على المشركين، فقاتل حتى قتل. قال: استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة. وعند البخاري في رواية البخاري: وجد به 84 ضربة، ما بين طعنة وضربة برمح ولا سيف ولا سهم ونحو ذلك، 84 ضربة، حتى ما عرف. يعني تقدر تقول أنه وجد مشوها من كثرة الضربات، حتى ما عرف من الذي عرفه. عرفت أخته بشامة فيه أو ببنانه، عرفت بأنه هو أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يسكت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه قتل وهو لم يقتل عليه الصلاة والسلام. فقال: فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك. كعب بن مالك من شدة فرحه، لأنه سمع بأن الرسول قد مات، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه صاح ورفع صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يسكت حتى لا يعلم المشركون بمكانه، وشيع بأنه قتل ولم يقتل. ولما صاح كعب فرحا بعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، أشار إليه بأن يسكت، كما قاله ابن كثير رحمه الله. ومما ذكره للسير أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نزع لأمته وألبسها كعب حتى يعمي عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود. زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته، ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، إنه قال لي إنه قاتلي. ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. نعم. هذا فيما ذكروا عن أبي بن خلف، أخو أمي بن خلف الذي مات بأحد في المبارزة، فيما تقول في بدر في المبارزة، والذي اختلف مع بجهل في رد المشركين. هذا أخوه الذي كان ممن نصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بن خلف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حربة فرماه بها فأصابه في ترقوته. المشركون كانوا يرونها إصابة خفيفة، فلذلك قالوا له: والله ما بك بأس، يعني هذا الشيء الذي أصبت به شيء خفيف، ضربة خفيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ تلك الحربة يرميه بها ويريد قتله عليه الصلاة والسلام، ولكن أصابه في ترقوته عليه الصلاة والسلام. فقال المشركون: والله ما بك بأس، يعني هذه الإصابة خفيفة وليست إصابة بالغة. فماذا قال؟ قال: والله لو كان بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. يرى بأن هذه الإصابة التي أصيب بها عظيمة، لو أن هذه الإصابة كانت بهذا الجمع من من من من من أهل ذي المجاز لقتلوا بها جميعا. والسبب قال إنه قال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه قاتلي، إنه قاتلي. وهذه قد أوردها البيهقي رحمه الله في الدلائل مرسلة فيما ذكره أبي بن خلف أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله، فهذه بلغته بأن الرسول قال أنا أقتله إن شاء الله، فوقعت عليه وقعا عظيما. فلهذا تلك الإصابة مع أنهم رأوها ليست بليغة، ليست إصابة بالغة، كان يرى بأنها ما دام جاءت من عند رسول الله فإن فيها موته. وهذا الذي حصل في رجوعهم من أحد في مكان يسمى سارف، مات قبل أن يصل إلى مكة. نعم. وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، لأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعد. نعم، هنا ذكر أن علي رضي الله تعالى عنه جاء لرسول بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا يعني متغيرا في رائحة، ماء في رائحة، قال فرده يعني لم يغسل به صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي جاء في الصحيح أن فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلت الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي يصب الماء، فلما رأت بأن الدم لا يزيد الدم إلا سيلانا عمدت إلى حصير فحرقته حتى صار رمادا، فوضعته على الجرح فتوقف سيال الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلو صخرة هناك، يعني في جبل أحد، في جبل أحد أراد أن يعلو صخرة يكون عليها صلى الله عليه وسلم، قال فلم يستطع، وذكر سببين. الأول قال لما به من الجروح التي أصابته عليه الصلاة والسلام، والإنهاك ولا شك سقط في حفرة على جنبه لما رمي بالحجارة وكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، هذا كله حصل له. قال ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فيشير وجود الثقل في الدرعين، ولهذا ما استطاع أن يرقى على تلك الصخرة، حتى قال فجلس طلحة تحته حتى صعد، يعني طلحة صار كالدرج حتى رقى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصعد على تلك الصخرة. نعم. وحانت الصلاة فصلى جالسا، ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. وقوله وحانت الصلاة فصلى جالسا، صلى جالسا لما به عليه الصلاة والسلام من إصابة التي أصيب عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا وتأملوا رعاكم الله، الصلاة دائما في الأيام النبوية التي ندرسها والسيرة العطرة في مواقف، حين تذكر تلك المواقف تذكر فيها كثيرا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة مهما كانت الظروف، في الخوف ويصلي صلاة الخوف. الآن انظر مع هذا الابتلاء في غزوة أحد وما أصيب به هو المسلمون، الصلاة ما ينساها عليه الصلاة والسلام، ويصلي على حاله، تصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، المفزع إلى الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول ارحنا بها يا بلال. الآن يحين وقتها حتى هو في هذه الغزوة ما يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويصلي حتى مع الإصابة وما وقع له، ويصلي جالسا كما ذكر رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله. نعم، لعنه الله ترجع إلى مسيلمة، ترجع إلى مسيلمة الكذاب. قال استشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله، وذكر من قتله، قال قتله وحشي مولى بني نوفل. والذي جاء في صحيح الإمام البخاري بأن حمزة، بأن جبير بن مطعم قال إن حمزة قد قتل طعيمة عمه، فقال لوحشي الذي كان مولاه أمره بأن يقتل حمزة، فإن قتلته أعتقتك يعني أنت حر. هذه جاء في صحيح من البخاري. لكما هو مشاع بأن هند هي التي أمرته بأن يقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما في القصة أن هند أتت فمثلت بحمزة وأكلت كبده ثم لاكتها، هذا كله مما لا يصح. قد ذكر لهم بعضهم بعض الطرق الضعيفة في ورود ذلك، لكن هذا الأصح الآن في صحيح الإمام البخاري أن جبير بن مطعم هو الذي قال لذلك لحبشي: إن قتلت حمزة بعمي طعيمة، عمه الذي قتله حمزة في بدر في غزوة بدر، قال إن قتلته يعني بعمي ثأرا لما حصل لعمه فأنت حر، قال فأنت حر يعني يعتقه، فعمد وحشي إلى قتل حمزة، فإذا الذي أمر وحشي بقتل حمزة هو جبير بن مطعم وليس هند كما هو مشاع وكما معروف عند الناس اللي يتفرجوا في الرسالة الذي فيه ما فيه من صنيع الرافضة وغير ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تحذر، من الأمور التي ينبغي أن تحذر. السيرة تؤخذ من مصادرها، السيرة تؤخذ من مصادرها. فالصحيح هذا اللي جاء صحيح من البخاري أن الذي أمر وحشيا بقتل حمزة هو جبير بن مطعم. وهناك مثل ما ذكرت لكم على ذلك نبهتنا الآن لما قال لعنه الله قلت لكم ترجع إلى مسيلمة، وحشي هنا مع أنه قتل حمزة، وجبير بن مطعم مع أنه هو الذي أزى وحشيا لقتل حمزة هو أسلم، فقد أسلم وحشي أسلم وجبير بن مطعم أسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال: وكان أحد قتلت مسيلمة فقال لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، يعني مثل ما قتلت حمزة سد الله عز وجل لعلي أعمد إلى مسيلمة فأقتله، فقتله وحشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصل عليهم يومئذ. نعم، أكثر الذين استشهدوا في أحد هم من الأنصار، أكثر الذين استشهدوا في أحد من الأنصار. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم صلاة الجنازة، وهذا كما يصنع أيضا بالشهيد، لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح أنه لم يصلي عليهم. ما ورد أنه كان يصلي عليهم واحدا واحدا ودائما يجعل حمزة أمامه حتى كبر عليه 70 بعددهم، فهذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح. والصحيح أنه لم يصلي عليهم كما ذكره ابن كثير. فحفرت لهم القبور، والذين حفروا القبور ودفنوا من هم الذين كانوا معهم في المعركة وبهم جروح وقد أثخنتهم الجروح، فلذلك ما استطاعوا أن يحفروا لكل واحد من هؤلاء الشهداء قبرا، فجعلوا يحفرون القبر ويجعلون في القبر الرجلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أيهم أكثر أخذا للقرآن هو الذي يقدم أولا، يكون إلى جهة القبلة، وهذا فيه الرفعة لحامل القرآن حتى في البرزخ. انظر في القبر دفنوا الرجلين في القبر، من الذي يكون جهة القبلة؟ أكثرهم أخذا للقرآن. نعم. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقتل يومئذ. نعم، وقول عز وجل ولقد عفى الله عنهم، يعني حصل منهم ما حصل من التولي، لكن الله عز وجل قد عفى عنهم سبحانه وتعالى. وقتل يومئذ من المشركين 22. وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم، هذا ملخص ما ذكره في غزوة أحد، هذه الواقعة العظيمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فوائد عظيمة لهذه الغزوة المستنبط أو المستخلص من هذه الغزوة، ومن أشهرها تعرف المسلمين بسوء عاقبة معصية الله عز وجل، فإن المعصية لها شؤم ولها أثر مشين، ومن ذلك هذا الذي حصل كله كان بسبب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرماة عصوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بأن يبقوا في أماكنهم. على كلا الاحتمالين هزم المسلمون أو انتصروا، ولكن لما رأى الرماة رأوا انتصار المسلمين منهم من لم يبقى في مكانه وقال الغنيمة الغنيمة وبرح عن مكانه وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده انظر ما الذي وقع من الكر الذي حصل من المشركين ومن التسبب في إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كسرت رباعيته وشج وجنه وسقط على جنبه في حفرة عليه الصلاة والسلام، وكان به ما به، حتى إذا لما سمعتم كما ذكر ابن كثير جاء يصلي صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، لما جاء ليرقى على صخرة لم يستطع عليه الصلاة والسلام. فهذا وقع ما وقع للمسلمين بسبب معصية واحدة، وهذا فيه تعليم، وهذا من التعليم العظيم الذي يستفيده المسلمون في بيان سوء عاقبة المعاصي. الإنسان ما يستهين بالمعصية ليعلم بأن المعصية لها أثر ولها شؤم، يراه المرء، يراه المرء في نفسه ولا في أهله ولا في ولده، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي، حتى في الدابة ويرى خلق لأن لها شؤما. وذكر في هذا الحجر الأسود الذي كان أبيضا فسودته خطايا المشركين، ما الذي جعله أسودا؟ خطايا المشركين، مع أنه حجر أصم وتحول من أبيض إلى أسود بسبب خطايا المشركين كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي لما روى هذا الحديث الذي رواه الترمذي قال انظروا إلى أثر الذنوب على الحجر، إذا كان هكذا أثره على الحجر فما بالكم بأثرها على قلوب البشر. لا شك أن الأثر هذا حجر أصم وأثرت فيه، فكيف بقلوب الحجر وقلوب البشر. ولهذا الإنسان ما يستهين بالمعصية، تعصي الله عز وجل وتقع في ذنب لا تستهين به، لأنك قد ترى شؤم تلك المعصية. ولهذا الإنسان الخطأ لا يلام عليه، يخطئ ويذنب لكن في الاستمرار والملامة، فالمخطئ يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع والندم عن الذنوب التي يقع فيها، لأن الذنوب هاته لها شؤم مشين، كما تعلمنا من غزوة بدر وما ينبغي أن يتعلم، غزوة أحد وما ينبغي أن يتعلمه المسلمون جميعا في التعريف بسوء عاقبة المعاصي. وأيضا مما أشار إليه ابن كثير في أول ذكر واقعة غزوة أحد أن المسلمين قد علموا أن لهم أعداء معهم في دورهم وهم المنافقون، علموا بأن لهم أعداء معهم في دورهم يعني في المدينة وهم المنافقون الذين رجعوا 300 من جملة 1000 رجعوا ولم يشاركوا في تلك الغزوة التي غزوة أحد. نعم، وهذا لا شك أنه لما عرفوا ذلك فصاروا يتحرزون منهم ويجعلون نصب أعينهم خطورتهم. نعم. قال فصل في غزوة حمراء الأسد. ولما أصبح يوم أحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد. نعم، هذه الغزوة تسمى غزوة حمراء الأسد، وسببها كانت بعد أحد، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بأن أبا سفيان يريد الرجوع بجيش مكة الذي انصرف بعد أحد، يريد الرجوع، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال ولما أصبح يوم أحد، في بعض النسخ التي عندي هنا ولما أصبح يوم الأحد، يوم الأحد، لأن واقعة أحد كانت يوم السبت، وهذا كان في اليوم الموالي غزوة حمراء الأسد. نعم. وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحد سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له. نعم، الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، هم من شاركوا معه في أحد، فحين ندهم ابن الخروج أمر أن لا يخرج معه إلا من كان معه في أحد، إلا من كان معه، فلم يخرج معه أحد إلا من كان معه في أحد سوى واحد، هو جابر بن عبد الله، لأن جابر بن عبد الله لم يشارك في غزوة أحد، والسبب أن والده الذي شارك فيها قد استخلفه على القيام بشؤون إخوته، كان له بنات، عبد الله بن عمرو بن حرام كان له بنات صغيرات، فجعل عليهم أخاهم جابرا ليبقى معهم لرعايتهم، لأجل رعايتهم، فهذا كان سبب تخلفه عن غزوة أحد. فلما سمع بالخروج إلى هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، استأذن رسول الله. لماذا استأذن؟ لأن الرسول قال ما يخرج معي إلا من كان في أحد، فاستأذنه جابر أن يخرج معه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد موت جابر موت عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر, جابر بن عبد الله كان حريصا على القيام بشأن أخواته, ولذلك حتى في الزواج لما تزوج وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فسأله ثيبا أم بكر فقال تزوجت ثيبا, قال هل بكرا تداعبه وتداعبك, فذكر له السبب لماذا تزوج ثيبا, لأجل أن له أخوات صغيرات فاختار الثيب لأجل أن تقوم بشؤونهن. نعم. فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة, فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم, هذه الآية أنزلت في مدح أولئك والثناء عليهم وفي سرعة استجابتهم لله ورسوله مع ما هو حاصل لهم, الآن انتهوا من غزوة أحد وقع فيها ما وقع وحصل لهم ما حصل وزلزلوا فيها والجراح التي أصيبوا بها, ثم النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم للخروج إلى الغزوة لمجابهة من؟ نفس العدو الذي قيل وبلغ بأنه سيرجع فندبهم للخروج, ومع ذلك خرجوا, وهذا فيه سرعة استجابة من الله ورسوله حتى أثنى الله عليهم الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح, ما أصابهم القرح يوم أحد. نعم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم, ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهما ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. نعم, لما أخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثناهم ذلك عن, عن, عن, عن الذهاب إلى المدينة فرجعوا إلى مكة. نعم. وظفر صلى الله عليه وسلم بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه. في هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد قال لم يقتل إلا المغيرة بن أبي معاوية بن المغيرة بن أبي العاص, قال فأمر بضرب عنقه صبرا, صبرا يعني الذي يكون يقتل ومشدود يشد من اليدين والأرجل أو يمسكه أحد ويضربه الآخر, هذا معنى صبرا, فهذا الوحيد الذي قتل في هذه الغزوة. وهذه الغزوة كانت فيها فائدة عظيمة في رجوع هيبة المسلمين, لم يطل الأمر بين أحد وهذه الغزوة يوم واحد فقط, يشاع أن في أحد ما حصل للمسلمين وما وقع لهم قد يضعف الهيبة, لكن انظر في يوم واحد فقط, يمر يوم واحد في الغزوة التالية يسمع المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما عزموا بالرجوع إلى المدينة فرجعوا ثنهم ذلك ورجعوا, وهذا مما أعاد الهيبة للمسلمين. نعم. فصل في بعث الرجيع. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع, وذلك في صفر من السنة الرابعة, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما, فبعث ستة نفر على قول ابن إسحاق, وقال البخاري في صحيحه كانوا 10, وقال أبو قاسم السهيلي وهذا هو الصحيح. نعم, هذا في بعث الرجيع, الرجيع مكان قريب من مكة نحو 70 كيلومتر, يقول بأنه كان في سفر من السنة الرابعة, يعني هذا كان بعد 4 أشهر من أحد, قال أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدومهم عليه وذكروا أن فيهم إسلاما, يعني لما جاءه نفر منهم وتحدثوا مع رسول الله ذكروا له بأن فيهم يعني منهم في قبيلتهم ممن أسلموا, فطلبوا أن يرسل إليهم من يأتيهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم الدين, فبعث صلى الله عليه وسلم 6 نفر كما قال ابن إسحاق أو 10 كما في صحيح البخاري, السهيلي قال هو الصحيح الذي جاء صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث 10 إليهم. نعم. وأمر عليهم مرثد بن أبي الغنوي رضي الله عنهم, هنا قال أمر عليهم مرثد, والذي جاء في صحيح الإمام البخاري أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت, والسهيلي قال هذا هو الصحيح أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستؤسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له، فصلاهما، ثم قال: والله لولا أن تقول أن إنما بي جزع لزدت. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أبي أمية فاحتمله بخدعة ليلى فذهب به فدفنه. نعم، هنا ذكر بأن هؤلاء العشرة الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم قد غدر بهم، فقال: واستصرخوا عليهم هذيلا، يعني استعدوهم عليهم لمقاتلتهم، فجاءوا فأحاطوا بهم فقاتلوا عامتهم، واستؤسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وزيد بن الدثن، يعني قتلوا ثمانية وأبقوا اثنين أسروهما وبعثوا بهما إلى مكة. وقد ذكر أهل السير أنه قد حصل لهؤلاء الفضلاء من الخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت لهم من الآيات. أما أميرهم الذي أمره صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم بن ثابت، وعاصم بن ثابت كان ممن شارك في بدر وقاتل المشركين، وما زال قضية بدر وقعها عظيم على المشركين ويبغون الثأر منها، وحتى هذا لما قتل هؤلاء وبلغ منهم قتل فلان وفلان ومنهم عاصم بن ثابت، المشركون ما كانوا يصدقون أنه قد مات، حتى قالوا: أرسلوا لنا بعض أجزاء بدنه ليتيقنوا بأنه قد مات. فذهب بعضهم إلى جثته لينزع منها، فكان من الآيات أن الله جل وعلا قد أرسل عليها دبرا فغطاه فما استطاعوا أن يصلوا إليه. ومما ذكر من الآيات التي وقعت لخبيب قبل قتله، فهو لما أسر بعث به إلى مكة وصلى ركعتين، وبعد كما ذكر ابن كثير هنا قتل. مما ذكر وكان قد بعث إلى بني الحارث، فإحدى بنات بني الحارث ماذا كانت ترى؟ كانت ترى العنب بين يدي خبيب يأكل منه، وليس بمكة عنب، وكان هذا من آية الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر هنا عن خبيب قال: استأذنهم يصلي ركعتين فأذنوا له. قال البخاري رحمه الله: وكان أول من سن صلاة ركعتين عند القتل، أول من صلى صلاة ركعتين عند القتل. طبعا لما قال أول من سن يعني صارت سنة. كيف صارت سنة؟ نبه السهيلي بأنها صارت سنة لأن فعله هذا كان زمن الوحي، فأقره صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه، فكان زمن الوحي، فقال البخاري هو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل. نعم. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، وقد قال له أبو سفيان، يعني بهذا قتلوا العشرة جميعا، حتى من أسروهما خبيب وزيد قتلوهما أيضا. نعم. وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمد عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. نعم، ولذلك تعجب أبو سفيان وقال مقالته المعروفة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا ما رأيت من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، كما يحب أصحاب محمد محمدا، فكانوا يحبونه عليه الصلاة والسلام، الحب النابع من قلوبهم والدال على إيمانهم وكمال إيمانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الذي دعاهم إلى إلى إلى الذب عنه والدفاع عنه ونصرته ومؤازرته، وأعظم شيء لاتباعه، فكان هو الأسوة والقدوة وكانوا يتبعونه عليه الصلاة والسلام كيف وهو يعلمهم، وهذا التعليم المباشر لهم، فهم الذين عايشوا التنزيل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فصدق المحبة فيهم كان ظاهرا ومدللا عليه بما فعلوه. لأن تسمع في وقائع السيرة التي نقرأها وقائع الغزوات ماذا يصنع الصحابة من الذب عن رسول الله والدفاع عنه، ماذا يصنع دجانة يتترس دونه حتى لا تقع عليه السهام وغيره، هذا كله من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب لم يبقى مقتصرا على القلب زعما بل ترجم إلى الأعمال. ومن أعظم الأعمال التي تبرهن على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذه القضية تبقى الآن لكل مسلم في صدق محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، الابتلاء والتمحيص في هذه الدعوة لبيان صدقها من كذبها في قضية اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتحن بما ينقل له. قال هذا هدي رسول الله، هذه سنة رسول الله، كان يفعل كذا رسول الله، فهو يقول أنا أحب رسول الله، فهل هو متبع له؟ هل يحرص على اقتفاء أثره؟ لأن المحب لمن يحب مطيع، فهل هو طائع ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الاهتداء والتأسي به؟ فإن الذي يزعم حبه يحرص على الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في بعث بئر معونة. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن براء أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال أبو براء أنا جار لهم. نعم، هذا ذكره في واقعة السفر من السنة الرابعة هجرته صلى الله عليه وسلم، واقعة بئر معونة. قال وذلك أن أبو البراء عامر بن مالك قال المدعو ملاعب الأسنة، يعني ملاعب الرباح لما هو معروف به من شجاعته وإقدامه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام وهو لم يسلم. الرسول دعاه الإسلام ولم يسلم، لكن قال ولم يبعد، يعني لما سمع كلاما من الرسول سمع كلاما مقنعا ولكنه لم يسلم، فرأى الكلام أنه سمع كلاما مقنعا ولم يكذب ولم يسفه ولكنه لم يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك، قال رجوت أن يجيبوهم. لماذا قال رجوت أن يجيبوهم؟ لأنه سمع كلاما مقنعا، فقال تبعثهم إذا أرسلتم إليهم سيجيبونهم، لأن معهم حق وكلام مقنع. فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال أنا جار لهم، قال أنا جار لهم، يعني بعثهم في جواري، بعثهم في جواري، وإذا كانوا في جواره فهو كفيل لهم بأن لا يتعرض لهم أحد. نعم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليه بن المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت. الذي سبق ذكره الذي كان إحدى جنبتي الجيش في أحد، إما على اليمين وعلى اليسار، ويقاله المعنق لما يموت، لما كان فيه من شجاعة وإقدام. نعم. ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر به فقتله رجل ضربه بحربه، فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة. نعم، ذكر هنا أنهم كانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم. أنس بن مالك كما عند البخاري قال كنا نسميهم القراء، يحتطبون النهار ويصلون الليل. هؤلاء الذين بعثهم رسول الله من الخيار، كانوا من القراء، بعث 70 وكانوا يعدونهم من القراء، قال كنا نسميهم القراء، يحتطبون في النهار لأجل معاشهم ويصلون بالليل، يصلون بالليل يعني يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاتهم. قال فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخ أم سليم، يعني خال أنس بن مالك، قالوا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بكتاب إلى عدو الله عامر بن الطفيل، عامر الطفيل الذي كان زعيم قومه وكان متكبرا متجبرا، وذاك لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنه يسلم على أن يكون له أهل الوبر وللرسول صلى الله عليه وسلم أهل السهل، يعني أهل الحاضرة، يعني يشاركه في هذا الأمر، ثم إذا مات رسول الله يكون هو الخليفة. هذا من لتكبر هذا عمرو بن الطفيل. قال فلم ينظر فيه، وهذا من أثر التكبر، يبعث إليه كتاب رسول الله فلا فينظر فيه، بل يشير إلى أحد من الحضور ليقتل من جاء بالكتاب، وهذا الذي حصل. نعم. واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم. نعم، جوار أبي البراء الذي هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثهم إذا هي نجد هم في جواري، فلأجل جوار أبي البراء عشيرته لم يشاركوا في قتلهم. نعم. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان. نعم، الذي أجاب عمرو بن الطفيل في قتال هؤلاء 70 من القراء من صحابة رسول الله، قال أجابته عصية ورعل وذكوان، وهؤلاء هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد قنت يدعو عليهم شهرا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا، هؤلاء قتلت خيار من أصحابه الذين هم القراء. نعم. فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار، فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. نعم، فبقي هو رضي الله تعالى عنه كعب بن زيد، يعني لما ضرب ظن بأنه مات لكنه لم يمت، قال فإنه ارتث من بين القتلى، يعني أصيب بجراح ولكنه لم يمت. نعم. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يذكر بأنه قد نزل في ذلك قرآن وكانوا مما يقرؤونه، ثم رفع أي نسخ، والقراءة التي كان يقرؤونها بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال أنس في صحيح البخاري أننا كنا مما نقرأها ثم رفعت، يعني ثم نسخت، وهذه نزلت في هؤلاء القراء 70 الذين قتلوا. نعم. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في صرح المسلمين فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه. نعم، يذكر عن عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة كان على صرح المسلمين يعني من بعيد، فرأوا الطيور تحوم، والطيور تحوم على ماذا؟ على وجود الدماء وقتلى، فعلموا أن ثمة واقعة، فلما ذهبوا إليها فإذا بعمر بن الطفيل يمسك من معه من عضل وعصية وذكوان، أمسكوهما فقتلوا واحدا وتركوا الثاني لأجل أن عامر حز ناصيته ثم تركه، قال لأجل فيما زعمه عن رقبة كانت على أمه، يعني برا بأمه، فلم يقتله. نعم. ورجع عمر بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزلا معه فيه، فلما ناما فتك بهما عمر وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد في هذا الصحيح. نعم، هنا ذكر أن عمرو بن أمية هذا الذي حز عامر بن طفيل ناصيته ثم تركه ولم يقتله، في الطريق وهو راجع فإذا به يلتقي برجلين من بني كلاب وقيل من بني سليم نزلا معه، فلما نام هتك بهما وقتلهما، فإذا به يعلم بأن لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عزم على إعطائهم الدية في مقابل قتلهما. لماذا؟ لأنه قد عاهدهما صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا كان سبب في غزوة بني النضير على ما ذكره بعض السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دفع الدية للقتيلين جمع الدية، كان يجمع الدية وطلب من بني النضير أن يعينوه على الدية، فأجابوه إلى ذلك وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب الغزوة كما سيذكره. نعم. فصل في غزوة بني النضير. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على ذينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم، وجلس صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا نعم، يعني نعم نجيبك إلى الدية ودفعية والدية وإعطائك وإعانتك على الدية. نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فانتذب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله بما هم به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم ينتهي دون المدينة. فلم ينتهي دون المدينة. نعم، وهم لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني نعينك في الدية، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدية، فذهب قال مع أبي بكر وعمر وجلس تحت جدار لهم، فاجتمع أولئك اليهود على أن التآمر على قتله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ قال: فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، ولكن الله جل وعلا أخبر نبيه كما قال هنا. وكان سلام بن مشكم وهو يهودي منهم قال لهم: لا تفعلوا. قال: لا تفعلوا، سيأتيه الوحي. ومع ذلك هم فعلوا. هذا كله على ما يذكرها للسير وروي في هذا الباب. قال: فأعلم الله رسوله بما هم به، فنهض من وقته من بين أصحابه فلم ينتهي دون المدينة، لم يتوقف من خروجه من عندهم حين نهض من الجدار، لم يتوقف حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن منعه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم. كان هذا هو سبب الغزوة، ما عزموا عليه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام الله له، ولذلك ندب الناس لقتالهم بناء على ماذا؟ على أنهم هم الآن قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا كله بناء على ما ذكره السير في هذا السبب، هذا السبب روي لكنه مختلف من جهة الإسناد في صحته. فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. بل ذكره أيضا ابن هشام أيضا ذكر ذلك أن هنا حرمت الخمر. نعم. ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: إنا معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. نعم، ونزل فيهم قال الله عز وجل: أم ترى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا نزل في أولئك المنافقين الذين بعثوا لي اليهود على أنهم يقاتلون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاغتر أولئك بهذا فتحصن، يعني اغتر اليهود بما ذكروا لهم المنافقون أنهم سينصرونهم على قتل رسول الله، وإلى اليهود فالخوف والجبن معلوم فيهم، ولذلك لما جاءهم خبر هؤلاء بأنهم يعينونهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحربه اغتروا بذلك. نعم. فتحصنوا في آطامهم، وهذا هو شأنهم، هذا شأن الجبناء، تحصنوا في آطامهم، لم يخرجوا ويواجهوا، يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر كما قال الله عز وجل. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها. قطع النخيل وإحراقها نكاية فيهم، ومع ذلك قالوا هذا إفساد، قالوا هذا إفساد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتقطيع النخل وإحراقها نكاية فيهم. نعم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا نزل قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، يعني هذا ما كان من مجرد اجتهاد، بل هذا كان بإذن من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا كما ذكرت لأجل إغاظة هؤلاء الكفرة من اليهود. نعم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك. فتحمل أكابرهم كيحيى بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، ولم يسلم منهم إلا رجلان،